بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وهكذا دائما وأبدا الآية الكريمة تنزل من عند الله سبحانه فيزداد المؤمنون إيمانا ويزداد الكافرون كفرا وضلالا. ودلت على هذا أصول كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، منها قول الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد، أي ولا يزيد هذا الذي نزل من عندنا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وكذلك قول الله سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وها هنا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. من قوله تعالى: فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أخذ أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد، وعلى هذا أدلة كثيرة جدا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إلى غير ذلك من الآيات. وكذلك الكفر يتفاوت، زادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فأهل الكفر متفاوتون أيضا، وهم يوم القيامة كذلك متفاوتون في الدركات. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أبي طالب: هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فعلى ذلك أهل النار يتفاوتون في الدركات في الآخرة، وكذلك فهم في الدنيا متفاوتون في الكفر. ومما يدل على ذلك قول الله سبحانه: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فلهم عذاب للكفر وعذاب فوق العذاب للإفساد. هذا الذي تقرر يفيدنا في أمر: إذا علمنا أن الجنة درجات وأن النار دركات، عياذا بالله من النار، استفدنا أمرا. ما الأمر الذي نستفيده من معرفتنا أن الجنة درجات وأن النار دركات؟ نستفيد أمورا عدة، منها الرد على طوائف المرجئة وطوائف الخوارج. فالخوارج يقولون: لا يدخل الجنة نمام أو عاصي على إطلاق ذلك. والمرجئة يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. النبي هو الذي قال ذلك صلى الله عليه وسلم، لكنه ما قال ذلك فقط، بل ذكر أمورا أخرى. فاجتزأوا بحديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعملوا سير الأحاديث ولا سير الآيات، فأحدثوا تناقضا فيما بينهم. فهب أن رجلا يقول لا إله إلا الله وهو في الوقت نفسه قاطع للرحم، يقول لا إله إلا الله وفي نفس الوقت قاطع للرحم، هل أطبق عليه من قال لا إله إلا الله ودخل الجنة، أم أطبق عليه لا يدخل الجنة نمام؟ إذا طبقت من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقط، وقعت فيما وقع فيه المرجئة، من أنهم خوال للشخص أن يسرق وأن يزني وأن ينافق، بل وأن يعتقد التثليث بقلبه. فما دام يقول لا إله إلا الله، فعندهم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. إن طبقت لا يدخل جنة نمام، منعته من دخول الجنة مع كونه يصلي، والنبي يقول من صلى البردين دخل الجنة. فلزامنا نجمع. فمن وجوه الجمع بين الحديثين، وهو المنهج الذي سلكه أهل السنة والجماعة في هذا، أن الجنة درجات وأن النار دركات. فإذا قلنا لا يدخل الجنة احتمل هذا أمرين. الأمر الأول، لا يدخل جنانا معينة. قل لا يدخل جنة نمام، لا يدخل الجنة التي أعدت لمن حفظوا ألسنتهم من النميمة. فكما أن الدنيا درجات، فالآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هناك جنان معينة أعدت لمن حفظوا ألسنتهم ولم يقعوا في أعراض المسلمين ولا أعراض المسلمات، أو رتب في الجنة. فلا مانع إذن إذا قلت لا يدخل جنة معينة. لا يدخل جنة قاطع، أي لا يدخل جنة التي عدت للواصلين للأرحام، ولا يصل إلى مرتبة واصلي الأرحام قاطع رحم. هذا وجه. والوجه الآخر، لا يدخل دخولا أوليا، لأن دخول الجنة أيضا دفعات. دفعة تدخل أولا، أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. فمن قوله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة، ما يدل على أن هناك زمر يتبعونها، بدليل قوله ثم الذين يلونهم. كذلك في هذا الصدد قول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفا الحديث. فمن الممكن إذن أن أنزل لا يدخل الجنة قاطع، ألا يدخل مع الداخلين الأولين، إلا بعد أن يهذب يقتص منه يعاقب أو يعفو الله سبحانه وتعالى عنه إن شاء. فهذا وجه الجمع بين الدليلين، ويلزمنا دائما وأبدا أن نجمع بين الأدلة، وهذا منهج لزاما أن يعمل، منهج الجمع بين الأدلة الواردة في المسألة الواحدة وإعمال الأدلة كلها. لأن الشيعة البعداء البغضاء عمدوا إلى حديث كحديث لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق في شأن علي رضي الله عنه، ونزلوه على كل من خاصم عليا أو حارب عليا حتى من المسلمين. فكيف يوصف إذن شخص كالزبير الذي قاتل عليا متأولا بأنه منافق، والنبي يقول الزبير في الجنة، ويقول لكل نبي حواري وحواريه هو الزبير. وكيف أهدر فضل الزبير الذي قاتل يوم بدر أشد القتال دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا الشأن أو في هذا الصدد أمر طلحة بن عبيد الله الذي استأثر بكثير من الفضل يوم أحد، حتى إن من العلماء من قال كأبي بكر يوم أحد كان لطلحة بن عبيد الله وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم يصد كل السهام التي تصوب إلى النبي، يصدها بيده، السهم يأتي في يده تشل يده وهو ثابت، إذا انسنت يده وسقطت هو يرفعها حتى يقي وجه النبي صلى الله عليه وسلم السهام. كيف أصفه بنفاق لكونه تأول وخرج يوم الجمل وكان من الأمر ما كان. فلا بد أن نجمع الأدلة كلها الواردة في المسألة الواحدة وأصدر حكما ينتظم تلك الأدلة. ليس هذا فقط في أبواب المعتقد ولا في أبواب الفضائل ولا في أبواب الفقه، بل في أبواب الآداب أيضا وأبواب الرقاق كذلك. فلا يصلح مثلا أن آتي في أبواب المطعم والمشرب وأقول ثلث لطعام وثلث لشراب وثلث لنفسي فقط، وأمنع الناس أحيانا من الشبع، وعندي أدلة في أن النبي أكل حتى شبع. فلابد أن أجمع بين الدليلين كيف ومتى. كذلك في هذا الصدد حديث فيه البذاذة من الإيمان، وتفسير للبذاذة بأنها الرثاثة في الهيئة. كيف أجمع بين هذا إن ثبت ولا أراه يثبت، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال؟ فلا بد من الجمع بين الأحاديث بارك الله فيكم، حتى نخرج بمنهج متزن مستقيم كما سار سلفنا الأولون رحمهم الله تعالى. قال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. أولا يرون أي أولا يرى هؤلاء الكفار المعاندون للنبي صلى الله عليه وسلم المكذبون به أنهم يفتنون أي يختبرون في كل عام مرة أو مرتين؟ ما صورة هذا الاختبار؟ قال بعض العلماء: كان اختبارا بالمجاعات التي تضربهم وتسلط عليهم، فأحيانا كانوا يبتلون بالجوع حتى يمصوا النوى من شدة الجوع، حتى يأكلوا الجيف، حتى يأكلوا الجلود والميتة من شدة الجوع، حين يبتلون بالجوع حتى إن أحدهم ينظر إلى السماء فلا يرى بين وبين السماء إلا الدخان من شدة الجوع، البصر لا يرى إلا دخانا وليس ثم دخان. وفي هذا قال ابن مسعود في تفسير قول الله سبحانه: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال: هذا هو الدخان. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على مشركي مكة قائلا: اللهم أني عليهم بسنين كسنين يوسف، ضربت عليهم المجاعة فجاعوا جوعا شديدا حتى مصوا النوى وأكلوا الجيف والجلود والميتة، وكان أحدهم ينظر إلى السماء فلا يرى إلا الدخان من شدة الجوع. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا محمد، جئت تأمر بوصل الرحم وقد دعوت علينا، فادعوا الله لنا. قال تعالى: ارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول كريم. ثم تولوا عنه وقالوا: معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، أي عائدون إلى الكفر مرة ثانية. قوله تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون، أي أولا يرون أنهم يختبرون في كل عام مرة أو مرتين. قيل الاختبار بالجوع، وقيل الاختبار بالخوف من العدو. يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، وقيل اختبار بالمرض، يسلط عليهم المرض ويسلط عليهم الوباء في كل عام مرة أو مرتين، قيل أيضا بقلة المطر. ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فاستفدنا من ذلك أمرا حاصله، أن الاختبار المقصد منه الحث على التوبة والحث على الرجوع إلى أمر الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فاستفيد أن المقصد من الاختبار والمقصد من الابتلاء التذكر، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فينبغي أن يستفيد كل مبتلى، كل من ابتلاه الله بابتلاء، بخسارة في ماله، بغياب عزيز عليه، بضر في بدنه، بفراق حبيب، بأي شيء، عليه أن يغنم من هذا الابتلاء التوبة والتذكر. فهذا من أجل مقاصد الابتلاءات، من أجل مقاصد الابتلاءات أيا كان شأنها: ضر في البدن، قلة في المال، فراق حبيب، وفاة صديق، فصل من عمل، أي شيء من الابتلاءات المقصد منه إرجاع الناس إلى طريق الله سبحانه وإلى طريق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الأصل أدلة كثيرة جدا. من الأدلة على هذا الأصل الذي هو أن المقصد من الابتلاءات إرجاع الناس إلى دينهم، ولقد أخذنا آل فرعون بسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون وهكذا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم فعليك أن تكون متفطنا للابتلاءات التي تمر بك إذا مرضت فاستغفر إذا مرضت فاستغفر خسرت في مالك فاستغفر فارقت حبيبا فاستغفر فهكذا دائما الابتلاءات يفترض أنها لإرجاع المسلمين إلى ربهم أو لإرجاع الناس إلى طريق الله سبحانه وتعالى ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ما معنى لا يتوبون يتوبون يرجعون لأن التوبة معناها الرجوع التوبة معناها الرجوع تاب بمعنى رجع وهي قريبة المعنى من كلمة ثاب بالثاء وعلماء اللغة يقولون ويذكرون أصلا مهما ينبغي أن يتفطن له لأن أمور التفسير تنجلي به أحيانا أن الكلمات إذا تقاربت حروفها تقاربت معانيها الكلمات إذا تقاربت حروفها تقاربت معانيها فكلمة تبينوا ككلمة تثبتوا المعاني متقاربة لأن الحروف متقاربة كلمة تاب رجع ثاب بمعنى أيضا رجع كلمة تدليس كلمة تغليس تعني الاشتباه المعنى إذا تقارب كثيرا كبيرا المعنى الحروف المتقاربة معانيها متقاربة كذلك فكلمة يتوبون أي لا يرجعون إلى الله سبحانه إذن فما معنى تاب الله عليه فمن تاب تاب الله عليه من تاب أي من رجع إلى الله سبحانه رجع الله إليه برحمته أو رجع الله إليه بعفوه رجع الله إليه بإكرامه من تاب تاب الله عليه ثم لا يتوبون مما سلف من الذنوب ويرجعوا إلى الله ولا هم يذكرون ولا هم يتعظون فيما هو آت ولا هم يتعظون بما حل لغيرهم وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد هكذا شأن الكفار إذا أنزلت سورة يريدون أن يتكلموا في عرض النبي عليه الصلاة والسلام ويتكلموا في من أنزل القرآن ويتكلموا في المسلمين فيبحثون من حولهم هل يراكم من أحد حتى يطمئنوا إلى خلو المكان من مؤمن ومن ثم يطعنون في القرآن ومن أنزل القرآن ويسخرون كما يبدو لهم أن يسخروا قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا أي انصرفوا عن الآيات وعن الإيمان بها صرف الله قلوبهم هل هذا دعاء عليهم أم هذا إخبار بالذي حل بهم الوجهان يوردهما العلماء ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم قيل إخبار بأن الذي صرف قلوبهم هو الله سبحانه وقيل هذا دعاء عليهم ولعله يوضح المعنى آيات أخرى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين فقوله سبحانه سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق دال على أنهم لما تكبروا بغير الحق ولم يؤمنوا بالآيات وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها صرفهم الله بسبب ذلك كما قال تعالى وهذا يستدل به كثيرا الإمام العالم ابن كثير رحمه الله في تفسيره ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة قيل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم لكونهم لم يؤمنوا به أول مرة فإذا جاءتك الآية فاحذر أن تكذب، احذر أن تكذب، لأنك إذا كذبت صرفت عن الحق إلى الباطل، يصرفك الله بسبب تكذيبك. وكما يقول الناس في دنياهم، الذي يكذب بشيء هو حق ويتمادى في التكذيب يتوهم بعد ذلك أنه صادق ويجادل عن صدقه، كما يريدون عن الكافر الملحد المسمى بهتلر أنه كان يقول اكذب اكذب حتى تصدق نفسك، عياذا بالله من ذلك. يقول اكذب اكذب، استمر في الكذب حتى تصدق نفسك أنك محق وأنت في الأصل مبطل. فإذا صرفت عن الحق فاحذر، فإنك يخشى عليك أن تصرف إلى الباطل. ولذلك كان لزاما أن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى أولا بأول، والله أعلم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. قيل فيها المعنيان: إخبار بأن الله هو الذي صرف قلوبهم لكونهم لم يؤمنوا به أول مرة، وقيل هذا دعاء عليهم، هذا دعاء عليهم، والمعنيان كلاهما صحيح. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، أي لا يفهمون. ثم قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم يا معشر العرب، يا معشر قريش، عزيز عليه ما عنتم. عنت المشقة، فالمعنى عزيز عليه المشقة التي تصابون بها. يعني إذا نزلت بكم مشقة فنزول هذه المشقة يؤثر في رسولكم محمد، يشق عليه أن ينزل بكم مشقة. إذا حل بكم ما هو فوق طاقتكم شق ذلك على رسولكم صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى: ما عنتم، الذي يسبب لكم العنة، الذي يسبب لكم المشقة، أي شيء يسبب لكم المشقة من عذاب أو عقاب أو أمر فوق طاقتكم، ذلك عزيز على النبي وشاق على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن حزنا شديدا على عدم إيمان أهل الكفر، على أهل الكفر إذا لم يؤمنوا، إذ هو يعلم أن هذا المعاند القريب له سيكون من أهل النار إذا مات على الكفر. فكان يحزن حزنا شديدا يكاد أن يهلك بسبب حزنه صلى الله عليه وسلم، يكاد أن يموت من شدة حزني على أقربائه وعلى أقوام تربطه بإنصلات، لكونه يعلم أنهم إذا ماتوا على هذا فهم من أهل النار. إلى أن قال الله له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. إلى أن قال: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي لعلك مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين. فالرسول كاد أن يهلك حزنا على قومه الذين لم يؤمنوا، كما أن تكون أنت مع ولدك الآن وولدك لا يصلي أو ولدك يشرك ولا تستطيع أن تمنع، وأنت تعرف عقوبة تارك الصلاة وماذا سيحل بتارك الصلاة أو ماذا يحل بالذي يشرك، وتحزن وتتقطع نفسك. هذا الولد الوسيم الوضيء الذي يمزح ويروح ويجيء غدا سيكون أسود الوجه من أهل النار، تتحسر وتتأسف وتبذل ما تستطيع لإنقاذه، ولكن الأمر ليس بيدك. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فالرسول كاد أن تذهب نفسه عليهم حسرات، تتقطع نفسه تقطعا على عدم إيمانه، ويلح وينادي ويكرر كما هو شأن الأنبياء وكما هو شأن أهل الصلاح إلحاحا وتكرير. شأن أهل الصلاح والأنبياء عموما إلحاح على أهل الكفر، يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، ولكن كل ذلك لا يجد. وكذلك قول إبراهيم عليه السلام لأبيه، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، ويلح ويلح. نوح يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، كله يلح. وأهل الإيمان كذلك، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. فالكل كان يحرص على هداية أبنائه وهداية من يحبهم، ولكن المهتدي هو الله. فرسولنا كان أشد الناس حرصا على هداية قومه، يشق عليه ويعز عليه ما يصاب به القوم، وما القوم فيه من تكذيب، إن نزلت بهم مشقة حزن عليهم صلى الله عليه وسلم، يخشى عليهم مما هو آت. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم شاق عليه العنة الذي يحل بكم والشدة والمشقة التي تنزل بكم، حريص عليكم أن تؤمنوا، حريص عليكم أن لا تعذبوا، حريص عليكم أن تدخلوا جنة، حريص على دخولكم الجنة صلى الله عليه وسلم. هذه من شيمه صلى الله عليه وسلم، حريص عليكم، كما كان يصف يقول إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش يطيرون ويتساقطون وأنا آخذ بحجزكم، أي الحزام الذي يربط به الوسط، أنا آخذ بحجزكم أن تسقطوا في النار. يشبه النبي نفسه بشخص يمسك آخر، الآخر يريد أن يلقي بنفسه في النار، والرسول عليه الصلاة والسلام يمسكه من الحزام الذي في المنتصف، يشد من ثوبه ومن حزامه حتى لا يسقط في النار. فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم كما قال تعالى في شأنه، وما هو على الغيب بضنين، لم يكن ببخيل أبدا فيما يخبركم به عن أمر الله، فيما يقربكم من الله سبحانه. قد أخبركم صلى الله عليه وسلم بكل ما ينجيكم الله به، بكل ما يقربكم الله به من الجنة، وبكل ما يبعدكم به من النار، لم يبخل ما هو على الغيب بضنين، أي ببخيل ولا متهم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فجدير بنا أن تتولد فينا رحمة لأهل الإيمان، تولد فينا رحمة ومحبة لأهل الإيمان، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا أي إن انصرفوا وأعرضوا فقل حسبي الله، أي كافيني الله عز وجل، حسبي الله أي يكفيني ربي عز وجل، يكفيني ربي شر ما أهمني، يكفيني ربي شر من يريد بي الشر، فإن تولوا فقل حسبي الله. هذه الكلمة اختص بها ربنا، لا نقول حسبي فلان يكفيني فلان، إنما الحسب لا يطلق إلا مع الله سبحانه. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فالإيتاء من الله من رسوله، ولكن قالوا حسبنا الله، لم يقل حسبنا الله ثم رسوله، فلا نقول حسبي الله ثم رسول الله، هذا خطأ، إنما حسبي الله لا إله إلا هو، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، عليه اعتمدت. فالتوكل هو الاعتماد، ويتضح هذا المعنى بقول الله سبحانه أيضا: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. يقول العلماء: إن كانت لك حاجة في المشرق فاعتمد على الله يقضيها لك، لك حاجة في المغرب فاعتمد على الله يقضيها لك، حاجة في أي زمان وأي مكان فاعتمد على الله يقضيها الله سبحانه وتعالى لك. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. في الآيات الأخرى: حسبي الله ونعم الوكيل، والمؤدى واحد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبي الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما ألقي في النار فكانت عليه بردا وسلاما، قالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فمن خير الأزواج التي نتزود بها عند لقاء الأعداء، عند لقاء الأشرار، عند لقاء الفجار، قول حسبنا الله ونعم الوكيل. قول حسبنا الله ونعم الوكيل من خير الأزواج التي نتزود بها عند لقاء الكفار، عند لقاء الفجار، عند لقاء الأشرار. نتزود به أيضا إذا كانت لنا حاجة نريد قضاءها، فلنكثر من حسبي الله ونعم الوكيل، وليجعلها كل شخص من أوراده اليومية: حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هل العظيم هنا وصف للعرش، يوصف العرش بأنه عظيم، أو أن العظيم اسم من أسماء الله؟ على كل، العظيم بلا شك اسم من أسماء الله عز وجل، ولكن لا يمنع أن يوصف بها العرش في هذا المقام على قراءة الجري: رب العرش العظيم. فالعظيم يكون وصفا للعرش، وليس معنى ذلك أن العظيم ليس اسما من أسماء الله، بل من أسماء الله الحسنى المتفق عليها الثابتة الصحيحة. اسم العظيم لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بهذا تنتهي سورة براءة، وما كان في تأويلها من صواب فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان فيها من خطأ فمن أنفسنا ومن الشيطان، ونستغفر الله ونتوب إليه من كل خطأ وزلل وسهو. اللهم آمين.